أما العباس بن عبد المطلب ففي أول الدعوة لم يظهر إسلامه، لكنه شهد بيعة العقبة مع النبي عليه الصلاة والسلام ليشد العقد. وفي هذا دليل على أن الإنسان يحتاج كل الحاجة إلى عصبته، حتى لو كان بينهم وبينه شيء من الاختلاف حول مسائل أخرى. فالعباس لم يكن يومها قد آمن، كان على الإشراك، ومع ذلك شهد بيعة العقبة مع ابن أخيه والأنصار الأوس والخزرج الذين كانوا يوم ذاك يبايعون النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يهاجر إليهم. رأوا في شهود العباس لبيعة العقبة ما يوثق العقد، لأنهم يعلمون قرابة العباس من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يفتخر بآبائه، بعصبته، بأعمامه، ليس لهم بعد الله إلا هم. نبي الله عز وجل لوط لما داهمه من داهمه من أولئك الفجرة قال: يا ليت لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. وقال نبي الله شعيب، قال له قومه: ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. فالمقصود حاجة الإنسان للعصبة. ونبي الله موسى عليه السلام يقول متضرعا إلى ربه: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي.